عباس. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جل يعني نسمع صوته في الحرم المكي، نسمع صوته في الحرم المكي.